أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآن في المرحلة الثانية، الواحد والكثير، الفصل الثالث، الهوية وهو الحمل. نبدأ الحديث برواية الشريفة من أصول الكافي كتاب التوحيد، الصفحة 108، في صفات الذات. قال علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن حماد عن فريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في صفة القديم: إنه واحد صمد. أحدي المعنى ليس بمعاني كثيرة مختلفة. قلت: جعلت فداك. يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر ويبصر بغير الذي يسمع. قال: فقال كذبوا وألحدوا وشبهوا، تعالى الله عن ذلك. إنه سميع بصير، يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع. قال: قلت: يزعمون أنه بصير على ما يعقلون، بصير بأداب سميع بجارفة، أو أنه علم كتاب انفعالي. لما نقول الله يسمع، لأنه كان يسمع يعني انطبع السمع بقوة السمع في أذنه وفي ذاته. يزعمون أنه بصير على ما يعقلون، لأن علمه بالأشياء علم فعلي لا انفعالي. علمه بالمسموعات هو سمعه، يعني من ذاته ينال الأشياء. صرف الوجود ذاته البسيطة بكل معلولاته محيطة. وبعدين يقول مقصف الأصفهاني: كمبدأ الكل، يعني مبدأ الوجود الله، وهم التي مقدمة الفلسفة أنه غايتها المعرفة بالعلل العالية للوجود، وبالأخص العلل للوجود الله. فمبدأ الكل ينال الكل من الكل، يعني الفيض المقدس الإطلاقي، يعني عالم الإمكان بتعيناته بمراتبه بجميع مشاعره، بقوسين النزول والصعود، وإن في دائرة الوجود قوسين بالنزول والصعود، وبالنبي المصطفى والآلي قد ختمت دائرة الكمال. فالله الواحد بالوحدة الحقة، فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته، يعني معلمه بذاته. فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على رأي القمن، وليس كما أنا أعلم وأسمع وأبصر، بمعنى تنطبع صور الأشياء في ذات صار علم ارتسام صور مرتسمة في علمه الفعلي بالأشياء، وهو فاعل بالتجلي عن شنهم. صدور الأشياء وفيضها ووجودها هو هذا معنى علمه الفعلي به، مو أن وجودها شيء ثم علمه بها شيء آخر، بل نفس وجود الأشياء والممكنات هو أيضا علمه الفعلي بها، وهو العلم في مقام الفعلي، لا أن وجود الأشياء أول يوجدها بعدين يعلم بها، غلط. نفس صدور الأشياء هو نفس علمه بها، لكن لا في مرتبة الذات ومقام غيب الهوية ومقام الأحدية ومقام علمه بذاته وفيضه الأقدس والحضرة العلمية، بل صدور الأشياء هو علمه بها في مرتبة الفعل اللي هو الفيض المقدس. قلت: يزعمون أنه بصير على ما يعقلون ويتوهمونه صور مرتسمة لعقله. قال: فقال تعالى الله، إنما يعقل ما كان بصفة المخلوق وليس الله كذلك. احنا قلنا في أقسام الواحد إشارة سريعة بأن الواحد منه ما هو حقيقي ومنه ما هو غير حقيقي، وغير الحقيقي لا بد أن يكون متحدا بنحو من أنحاء الاتحاد مع الواحد الحقيقي لكي يصح أنه واحد، فلا بد من واسطة العروض أي الحملة. أما الواحد الحقيقي فهو شنو؟ ما اتصف بالوحدة، على لا الحقيقي هو ما اتصف بالوحدة من غير واسطة العروض، ما اتصف بالوحدة من غير واسطة في العروض. وهذا الواحد الحقيقي اللي يقول في قاعدة الواحد أو في العقل الأول أو في المجرد التام، الواحد الحقيقي أيضا على قسمين، ما اتصف بالوحدة بغير واسطة العروض، وما كان هو عين الوحدة نفس الوحدة. وهذه عين الوحدة ونفس الوحدة، يعني الواحد والوحدة كواحد، لأنه ذات متصفة بالوحدة. قلنا أن كل ممكن زوج ترتيبي من وجود ولو ذهنا تعقلا نحلله لأوجد ما هي. هذا العقل الأول، هذا المجرد المفارق، هو وجود واحد بسيط خارجا وواقعا في عالم الإنسان، لكنه ذهنا وتعقلا نقدر نحلل إلى وجود ماهية، نقول الوجود زائد على ماهيته، مضاف على ماهيته، فهو ذات متصفة بالوحدة خارجا. الله تعالى لا، عين الوحدة، مش أنه بعد الوجود والوحدة زائدة على ذاته، مفاضة على ذاته، لأن الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحياة عين الذات، وليس وجودها أي الصفات الذاتية إلا وجود الذات، وليس شيئا زائدا وراء ذات. فإذا هو عين الوحدة، الواحد والوحدة في أمر واحد. بسموها الفلاسفة في الحكمة المتعالية الوحدة الحقة. الله لا ينقسم في وجوده، العقل الأول ينقسم الوجود، لا ينقسم في عقل، في ذهن، العقل الأول ينقسم الوجود والماهية، لا ينقسم في وهم، كما قال أمير المؤمنين صلى الله عليه في الحديث العربي إنه أحدي الذات أحدي المعنى، لا ينقسم في وجود وعقل ووهم. كذلك هنا يقول الإمام الباقر عليه السلام في صفة الخليل إنه واحد لكن لا بالوحدة العددية، صمد لا جوف له لا مدخل فيه، هذا اللي قلناه في قاعدة الواحد، لو قدر أكثر من معلول واحد في مرتبة واحدة في عرض واحد إلى واسطة لنزم منه وجود حيثيات وتعددية وكثرة الذات، فهذا معناه صمد لا مدخل فيه لا جوف له، هو السيد المفقود المفقود الذي ليس في ذاته كثرات وفي وجوده تعددات. نعم الصفات عين الذات، مو بس الصفات عين الذات، يسمع، قال الإمام الدين أهل العراق يقول يسمع قوم من العراق إنه يسمع بغير الذي يبصر، يعني هو يسمع لذاته لكن من غير حيثية البصر، قال عليه السلام ويبصر بغير يسمع، قال كذبوا وألحدوا وشبهوا، تعالى الله عن ذلك، إنه سميع بصير يسمع بما يبصر، يعني حيثية السمع هي حيثية البصر، حيثية العلم هي حيثية القدرة من حيث الوجود، من حيث الوجود، وإن كانت هذه المفاهيم من حيث التصور الذهني مفهوم العلم غير مفهوم، لكن مصداقا قلنا الوحدة مساوقة للوجود خارجا في الفصل الثاني ما قلنا، والوحدة تساوق الوجود خارجا تباينه تختلف معه مفهوما، وهذا المعنى بصير سميع بصير يسمع بما يبصر، يبصر بما يسمع، هذا معنى قولهم الواحد الوحدة الحقيقة. زين الإشكال أنه ورد في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام قوله لك يا إلهي وحدانية العدل من أدعية الصحيح السجادية وهي متواترة، اللي يقول اللهم إني أخلصت بانقطاعي إليك وأقبلت بكلي عليك وصرفت وجهي عمن يحتاج إلى رشدك وقلبت مسألتي عمن لم يستغني عن فضلك، ورأيت أن طلب المحتاج من المحتاج صفة إلى أن يقول عليه السلام ارتفع من رأيه وضلة من عقله: أنت المخصوص قبل كل مدعو بدعوتي، لا يشركك أحد في رجائي، ولا يتفق أحد معك في دعائي، ولا ينظمه وإياك ندائي، لك يا إلهي وحدانية العدد مشان، وملكة القدرة الصمد، وفضيلة الحول والقوة إلى آخره. هنا وحدانية العدد ليس بمعنى الوحدة العددية اللي احنا نفيها عن الله، كان أمير المسلم الله يقول واحد لا من عدد الأحد لا بتأويل عدد. هنا لك يا إلهي وحدانية العدد، كما قرأت أنا في الدرس السابق حديث من أصول الكافي أن كل موجود من الموجودات أوليته غير آخريته، أوله عدم، الإنسان أوله نطفة، آخره جيفة، قال لا، أوله نطفة على خمط، فله طيورات، تنقلات، تقلبات، تطورات، وغير ذلك من الموجودات. حتى الموجودات التي بدوها وحشرها واحد هي من ذاتها عدم، ليس بالله صارت عيش ووجود، أفاض عليها الوجود. أما الله تعالى فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، لأن السؤال كان في الرواية عن هذا الموضوع، ما معنى أنه الآخر؟ الأول عرفناه، الآخر لأن الصفات عين الذات، فهنا ماكو موجود من الموجودات اللي تنطبق عليه الوحدانية والواحدية بتمام المعنى إلا الله، فهو الفرد الصمد. لما يجي لأي موجود حلل إلى وجود وماهية، صح ولا لا؟ ففيه اثنينية، الله هو المختص بهذه الواحدية. وإذا قرأت بقية الدعاء بتشوف أن الإمام عليه السلام قاعد يبين هذا المعنى، يقول لك يا إلهي وحدانية العدد، ملكة القدرة الصمد، وفضيلة الحول القوة، ودرجة العلو والرفعة، ومن سواك نقابل، على بالكم في البلاغة لف ونشر مرتب، نقابل هذا بهذا. يقول ومن سواك مرقوم في عمره، مغلوب على عمره، مقهور على شأنه، أنا قدرة من مقهور، بعد مختلف الحالات، متنقل الصفات، لاحظ مختلف الحالات متنقل الصفات، مقابل الواحد الذي لا تغير في ذاته، لا كثرة في صفاته، لا تعدد في وجوده، فتعاليت عن الأشباه والأضداد، وتكبرت عن الأمثال والأمداد، فسبحانك لا إله إلا أنت. فهنا الإمام عليه السلام مش قاعد يريد يثبت أنه واحد بالعدد، وإنما يريد نفي هذه الوحدة العددية المختصة بالكميات، ويريد أن يقول عليه السلام إن الله لا كثرة في وجوده، بل هو وحدي الذات، وحدي الذات، وحدي الصفات، ومع سواه فهو متنقل الحالات، متغير، يتطور، يتكامل. وحتى النبي صلى الله عليه وآله الذي بلغ العلا بكماله يقول رب زدني علما، والزيادة غيرية وإضافة. الفصل الثالث الهوية وهو الحمد. طبعا ناخذ هذه الروايات والأحاديث، قد لا واحد يشكل علينا خصوصا من له تحفظ على الفلسفة والعقليات أنه بدل هذا الصادق عليه السلام كذا، يعني نتكلم حمد ذاتي أول، نحن الحمد لله مر على أحاديث البيت، وأفضل ما قصدنا من هذه الفلسفة إلا أن تكون بمعنى من المعاني طريق ومضيق لمعرفة فقه المعارف وأحاديث الأئمة عليه السلام. الهوية وهو الحمل، وهو الحكم باتحاد المحمول مع الموضوع في الجملة، في الجملة. يعني شنو في الجملة؟ هذا قلنا في قاعدة الواحد لا بد من السنسية بين العلة والمعلول، قلنا في الجملة لا بالجملة، يعني مقابل السلب الكلي، يعني ما في المعلول من كمالات، من علم، من قدرة، هذه المعتقدة من وين جاية؟ ولهذا واحد ينظر إلى عالم الإمكان أو إلى الطبيعة يقول لك الطبيعة جامدة، واحد ينظر إليها بما أنها شنو؟ آيات دالة على وجوده وحدانيته، كتاب الناظم، برهان الناظم، إتقان الصور، مرة واحد طالع في الكتاب عنده حروف وألفاظ وصور، ما وش العلاقة بين هذا الكتاب وبين الإنسان اللي كتبه؟ مرة لا ننظر إلى الكتاب على أنه صور ورد وقراطيس، ننظر إليه على أنه فقه الجواهر، كتبه فقير يعكس فقاهته، ننظر إلى هذا الكتاب أنه كتاب فلسفة كتبته يد فيلسوف، فقل كل يعمل على هذا. مقصود من التنسية أنه ما في المعلول والأثر من كمالات حاكية وكاشفة عما في ذات العلة من كمال وصفات كمال. فهنا الهوية يعني اتزل، هذا هو ذا الهوية، مسلك الهوية هذا موجود عند بعض الأعلام في علم الأصول مقابل نظرية السيد الشهيد اللي هي القرن الذاتي كما قرأت الحلقات، القرن الأكيد صحيح؟ نظرية القرن الأكيد أنه اللفظ والمعنى علاقة اللفظ والمعنى. وقرينا منطق المظفر عن الطوسي محقق الطوسي أن الانتقالات الذهنية تكون بألفاظ ذهنية بشدة ورسوخ العلاقة بين اللفظ والمعنى. بعض الأعلام كالسيد السيستاني بعد راح أبعد من ذلك وقال في مسألة الهوية أن هذا اللفظ وذاك المعنى بشدة ورسوخ العلاقة، يعني التطوير، نعم التطوير لنظرية القرن الأكيد. هنا الهوية يعني هذا هو ذاك، الهوية هو الحمل وهو الحكم باتحاد المحمول في طرف القضية مع الموضوع في الجملة. لذلك يقول رحمه الله من عوارض الوحدة الهوية، العوارض هذا اللي في الأصول والكفاية للآخون لما قال في أول سطر موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة العروض. وتعال شوف شرب وغرب شروح طويلة عريضة منتهى الدراية أو بداية الوصول إلى ذات الأصول، شرب وغرب في تفسير العرض الذاتي والعرض الغريب بلا فلسفة، ضيعوا إياهم المقلد. فلا بد لا أقل من هذا المستوى. من عوارض الوحدة الهوية يعني العرض، هني ما قال بعد عرض ذات على عرض غريب، قال من عوارض ما يعرض. ما هو العرض الذاتي؟ قرأناه في منطق المظفر صناعة الخمس، ما يعرض الشيء بلا واسطة أو شنه فيكون عارضا لنفس الشيء لذاته وذاته في الأمور الحقيقية للاعتبارية. هم قرينا في المنطق المظفر شنه في البرهان، ما شنه العرض الذاتي بلي على تفسير السيد الطبري، أو ما كان هو أو أحد عناصر الذاتية داخل في حد الموضوع، هذا اللي هو منطق المظفر. المهم من عوارض الوحدة إن هذا واحد ووحدة، طبعا هنا ليس فقط الوحدة العددية، الوحدة الهوية بمعنى أن هذا هو ذا. لما نقول واجب الوجود عالم، علمه عين ذاته، مع أن الصفة فيها نوع تقدير وليس لصفته حد محدود بالبلاغة ولا نقص موجود، ما تحمل صفة العلم الباري كما هي في الممكن أو الإنسان، علمه انفعالي كفولي متطور متكامل محدود ناقص، وما أوتيته من العلم لا قليل، علمه لا حد له. لكن مفهوم العلم، مفهوم العلم ومفهوم الحضور والشهود لكن لا بحده الإمكاني في ذات الباري. من عوارض الوحدة الهوية، طبعا هذا ليس مختص بالجواهر العلمية الديمقراطية الإسلامية أو بالتعريف بمصدر جعلي، مصدر صناعي النحو، مصدر جعلي كما أن من عوارض الكثرة الغيرية كثير يعني هذا غير ذاك. لما نقول الأشاعرة أن الصفات مغايرة للذات يعني شنو؟ تعددية غيرية يعني ذات الباري أزلا وجود، العلم وجود آخر، القدرة وجود آخر. نعم هي قديمة بقدم الذات ولكنها مغايرة. ماذا يلزم على هذا القول الصحيح في الإله أبنى الأخر؟ أول لازم أن الذات مسلوب عنها حقيقة العلم، حقيقة القدرة. العلم من شيء آخر تستمده من مكان آخر على لا. بينما العينية يعني فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته، من علمه بذاته يعلم الأشياء، مو من الأشياء يعلم بها. هذا فرق. فرق الثاني وهو شنو؟ يلزم تعدد القدماء. الشيء الثالث يلزم احتياجه، وقد فرضنا غناه الذاتي، يعلم انه في ذاته محتاج الى هذه الصفه اللي هي العلم، محتاج الى هذه القدره سبحان الله. فيلزم خلو الذات عن حقيقه وكمال هذه الصفه. للاعشى او العامل اللي يشوف من ذاته لكن يستمد من غيره او يستعين بالنظاره او يستعين باي جهاز. وغير ذلك من اللوازم الباطله. زين، احنا لاحظ كيف انه نحاول نستفيد يعني نطبق الفلسفه، نستفيد من القواعد الفلسفيه والمباني في الالهيات على الاخص. ثم الهويه هي الاتحاد في جهه ما. اذا قالت الكتاب شوف هذا الكتاب الاخر مقدمات السبعة عشر هناك نفس هذه الألفاظ. ما معنى الحمل؟ هو الاتحاد في جهة ما. يعني شنو؟ يعني بين الموضوع والمفهوم مع الاختلاف من جهة ما، وهذا هو الحمل الإسناد، ولازمه صحة الحمل في كل مختلفين بينهما اتحاد ما. هذا السيد هنا قاعد يشير الى مطلب خطير بالفلسفه والعرفان. عندهم غير الحمل الذاتي الاول اللي قاله منطق المعرفان، وغير الحمل الشائع الصناعي اتحاد المصداقي، نوع اخر في الحكمه العرشيه من الحمل يسمى حمل الحقيقه والرقيقه. حمل العلة على المعلول، والمعلول عظيم والدين إلى كلام الصوفية والولد نحن روحان حللنا بدنا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرته. مو هذا مقصودهم، مقصودهم هذا اللي يدعوه من السنفية بين العلة والمعلول، يعني ما في المعلول من صفات كمال لا من جهات نفس وحيثيات نفس، لأن العلية عن النفس. ما في المعلول من كمالات من وين جايه؟ لان العله. لهذا يقولون المعلول حد ناقص للعله والعله حد تام للمعلول، يعني حمل العله على المعلول والمعلول على العله. فما في المعلول من كمال علما او قدره او اراده او غير ذلك، فالعله واجده له بنحو اعلى وأشراف. شكل عبارة ليس على سبيل الحلول واحد، لأنه ما هو معنى الصدق الحلول شنو الصدق ما عندي معنى. حتى من الله الصوفية إذا الله هو الوجود الحق لا وجود للسواء، وعلى كل شيء ما أثر الله باطله بعد يحل بمن ويتحل بمن. زين، صيرورة الذاتين قال الأصبهاني في الحكيم، طيورة الذاتين ذاتا واحدة خلق محال والعقول شاهدة. زين، فإذا المقصود هو هذا، أن ما في المعلول من صفات كمال فالعلة واجدة له بنحو أعلى وأشراف. فلذا يسمون بالعرفان نظري حمل الحقيقة والرقيقة. والسبب لاحظ ما قاله رحمه الله هنا، وهو أن الهويات اتحاد في جهة ما، اختلاف من جهة ما. لازمه ماذا يلزم منه؟ بيت الخطيب، صحة الحمل في كل مختلفين. العلة علتون والمعلول معلول، الحق حق والخلق خلق، على لا بس بده يرجع بعد يقول الحق خلق، يعني المعلول هو تنزل للعلة، تجلي ظهور، لكن ظهور في مستوى المعلول صحيح، وهذا الخلق حق شكل عبارتهم، لكن يبقى الحق حق والخلق خلق، والا صرنا في الالحاد والزندقه. فلازمه صحة الحمل في كل مختلفين، بينهما اتحاد ما، سنخية ما، ما في المعلول من كمال كاشف. ولذا ورد في الأحاديث المعتبرة أنهم عليهم السلام قالوا نحن والله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. يعني شنو هم الأسماء الحسنى؟ يعني هذا الاتحاد اللي يسمونه الشيعة يقولوا أن ذات الإلهية خمسة أئمتهم، لا، هم الأسماء الحسنى حتى في الزيارة الجامعة، المثل الأعلى، دعوة الحسنى إلى آخره، صحيح؟ بمعنى أن الله أفاض عليهم ما يمكن إفاضته في الممكن بأعلى كمالات الممكن، فهم مظهر لقدرته، لرحمته الواسعة، لعلمه، لقلمه. لذا الذين يبايعونك إنما يبايعون يد الله، فكذلك بالنسبة لرضا الله رضاهم، إن الله يرضى لرضاهم، وإلا الله يرضاه يعني ينفعل، يغضب ومعني يعني يسخط ويفحش وكذا يفور دمه، لكن هم مظهر رحمته، هم مظهر رضاه إلى آخره. إذا فهمنا هذا المعنى، وهو تجلي الذات الإلهية بوجوداتهم المقدسة، نحن والله المقدسة. ولكن هم ممكن الوجود، ما عندهم من كمال وعلم وقدرة وإرادة من الله وبالله، صحيح؟ الله بعد منه ذاتي، كماله ذاتي وعباراتنا شتى. لكن التعارف خص إطلاق الحمل على موردين من الاتحاد بعد الاختلاف، وهذا يؤكد كلامي أن السيد عنده هنا إشارات ورموز. ليش يقول لكن التعارف خص إطلاق الحمل على موردين من الاتحاد بعد الاختلاف؟ يعني لقرينات المنصرة، يشير إلى المطلب الذي عاد بين الشويرة، يريد ليلة الصريحة بعد شغلات رسامية، من شغلات ذوقية، يعني أمور ذوقية رسامية، لا يمكن أن تفهم هذه المعاني في المعارف والروايات لأمان إلا على هذا المستوى، يعني في عندك لقطة صريحة تفهم هذه الرموز والأسرار، وإلا ما تتمشى مع قواعدهم الجافة الكبير، عمل الوالدات وحمد مصداقي، ما فعل كيف هم الأسماء الحسنى؟ هذا يتمشى على نظرية التجلي، أن المعلول هو نحو من أنحاء التجلي، العلة وظهور العلة في مرتبة المعلول، لكن لا على نحو التجاهي أن العلة تحل في المعلول، بل بمعنى ورأيت تظاهرا في كل شيء، في دعاء عرفة وأدعية الأئمة عليهم السلام، بل في القرآن الكريم لما يعبر عن الكون وعن الموجودات انها ايات وايات وفي كل شيء له ايه. وما رميت اذ رميت، يلا تعال فسر الايه. وما رميت يعني نفي، ما نفي قبل لا. وما رميت هذا تناقض جدا. وما رميت اذ رميت يعني وقت اللي انت رميت ما رميت، وما رميت اذ رميت ولكن الله شلون هذا؟ هذا إذا فهمت الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره به، حديث صحيح هذا. أحدهما أن يتحد الموضوع والمحمول مفهوما أو ماهية. ليش قال مفهوما أو ماهية؟ ها يريد واو المهم مفهوما او ماهيه، المفروض يعبر، لانه احيانا يكون حمل المفهوم على المفهوم المعاني الفلسفيه واجب الوجود ماهيه، العلم يعرض لكم ما هي عرف؟ لا، ممكن يكون العلم جوهر مثل العقل المجرد، مثل العلم الباري ليس مجرد ولا بعرف. فتارة يكون اتحاد مفهوم معنى فلسفي او معنى ماهوي. معنى الماهوي مفهوم الماهوية مثل الانسان حيوان ناطق. المعنى الفلسفي اللي هو المعنى غير الماهوي مثل واجب الوجود عالم قادر الى اخره، اللي سميناه في منطق المبسط المنتزع من صميم الذات او الخارج المحمول، المنتزع من صميم الذات لا المحمول بالضميمه مثل الجسم ابيض. الحمد لله البياض على الجسم واسطه البياض محمول بالضميمه، هذا اللي يسموه محمول من صميمه. أن يتحد الموضوع والمحمول مفهوما أو ماهية، إذا في عالم الذهن في عالم المفاهيم، ويختلف بنوع من الاعتبار. طبعا هذا الاعتبار مو كفر من الطريق بل له منشأ، زي ما يقولوا في الأصول هني يكون منشأ عقلائي من في الفقه ولا تطمئنان أو وشوء من منشأ عقلائي مو في الكلمات. ما هو هذا اللي يسمونه؟ قال كالاختلاف بالإجمال والتفصيل في قولنا الإنسان حيوان ناطق. ما الإنسان؟ هذا مجمل، هو الحيوان الناطق المفصل. وهذا اللي أنا كنت أقوله ويقولوه العرفاء والحكمة المتعالية، أنه علم بسيط إجمالي في عين الكشف التفصيلي. علم الباري شلون بسيط إجمالي؟ لأنه الوارد ذات أحدية بالوحدة الحقة. لون تفصيلي لأنه لا غموض ولا حجاب بينه وبين ذاته، حضور ذاته لذات المجرد قال لا، فهو عن تفصيلي تماما. مع التقرير الإنسان مجمل، الحيوان الناطق مفصل. يعني لما نقول الله مو الذات الجامعة لجميع الأسماء الحسنى، ونقول الشتة يعني بيها شنو؟ يعني عالم قادر سميع بصير الأسماء الحسنى بعض. لكن لفظ الجلالة هو الاسم الجامع لجميع صفات الجمال والجمال. فإن المادة عين المحدود مفهوما. ركز على هاي العبارات ومهمة، وإن كان مرة ثانية في المنطق، لكن أنا أبغى أضيف إلى الجانب الفلسفي والتوحيدي منها. فإن الحد شنو؟ يعني الحيوان الناطق في لساننا، عين المحدود يعني الإنسان مفهوما، وإنما يختلفان بالإجمال والتفصيل. هذا الاختلاف بالإجمال والتفصيل هو مصحح الحمل، وإلا ما صارت فائدة. كأنك تقول الإنسان إنسان وفسر الماء بعد الجهد. فهذا الاختلاف بالإجمال للإنسان مجمل والتفصيل حيوان ناطق، هو هذا كاف للحمل والإسناد. ولا تقول الله الله نعم، هذا متى يجي؟ لو كان واحد مثل كارل ماركس او اللي يقول لك ممكن تلبي الشيء عن نفسه، يقول لك ترى ما عندي، ولكن اللي يدري يقول ما عندنا فائده. وكالاختلاف بفرض انسلاب الشيء عن نفسه، هذه تخطط عليها هذه الان. وكالاختلاف كيف اختلاف؟ بفرض يعني افترض انسلاب الشيء عن نفسه فتغير، يعني تختلف الغيرية. ما قلنا الوجود زائد عن ماهية، ان الوجود عارض المهية تصورا، يعني زائد يعني مغاير. فتغير نفسه نفسه. انا لا ادري، يقول دعس الماضي قديم ام جديد، انا في هذا الوجود لني تنبه نفسه بالاكبر في الشيطان. فتغاير نفسه نفسه ولو بالفرض ولو بالاعتبار، ثم يحمل على نفسه يعني الاسناد لدفع توهم المغايره اللي في الشيطان. أي قال الإنسان إنسان، ويسمى هذا الحمل بالحمل الذاتي والأولي. ليش ذاتي؟ لكون المحمول فيه ذاتيا للموضوع. طبعا هو بنفسه معلم تحت. سمي ذاتيا، مع بعض التعليقات السيد رحمه الله مع الأسف ما قرأنا بعض أحيانا معلم فقط. سمي ذاتيا لكون المحمول يعني المسند فيه ذاتيا للموضوع، وأوليا لأنه من الضروريات الأولية التي لا يتوقف التصديق بها على أزيد من تصور الموضوع والمحمول منه رحمه الله. هنا أنا عندي التفات ولفت إلى نقطة مهمة. ليش ورد الله أكبر من أن يلقى لهذا السبب؟ هذا طبعا غير أن الصفات عين الذات، هذا معنى عميق، وأنت تقرأ لعله في كتاب السيد الطباطبائي علي والفلسفة الإلهية، وتقرأ لعله عند رسالة الأسماء مجموعة رسائل فلسفية، رسالة التوحيد، رسالة الأسماء، رسالة الأفعال. لاحظ الله أكبر من أن يوصف. ليش أكبر من أن يوصف؟ لأن هذه رواية موجودة في أحاديث الأئمة، رواية عن الحسن بن محبوب في الكافي وغيره، لما يقول الله أكبر من كل شيء قال لا، الله أكبر من أن يوصف. ليش أكبر من أن يوصف؟ إذا كان فقط هذه الفطرين التفت. ليش أكبر من أن يوصف؟ لأنه لا بد من محمول وموضوع في القضية الصح واحد، ولا بد من نوع كثرة وغيرية ومغايرة بين الموضوع ولو بالاعتبار والافتراض لكي يصح حمل المحمول على شنو؟ هذه الكثرة وهذه الغيرية معناها إثنائية، وهذه الإثنائية والثنائية معناها شرك، والله واحد أحد. صح لو لا؟ يريد منك الإمام عليه السلام أن تنزه الله حتى عن هذا الخطور الذهني، لأنه أكبر من أن يطلب، لأنه يقول واجب الوجود تفترض موضوع، عالم تفترض محمود، وهذا واضح صحيح، فتفترض إثنينية بين الذات والصفات، بينما احنا هنا صفاته عرف ليش الله أكبر من الصفات بالصفات. راجع الله واحد بالوحدة الحقة. فإذا ما لي معنى بعد حمل مباين على مباين، لأنه صفات عن ذاته. إذا ذلك عالم قادر لابد أن تفترض في المحمول له الصفة نوع مغايرة وإثنينية مع الذات، صح ولا لا؟ وهل هذا يصح على الله حتى بهذا المعنى الذهني؟ فهو أكبر من أن يوصف، لأنه لا كثرة فيه ولو ذهنا ولو تصورا. نوع آخر من الحمل يسمون الحمل الصناعي. الأول هو الحمل الذاتي الأولي، الثاني هو الشائع الصناعي، يعني الشائع في العلوم في المحاورات في كلامنا نحن العرب، وصناعيا لأنه المستعمل والمعروف في الصناعات والفنون والعلوم. بعبارة ثانية، فما يجي تسأل أنه الماء ما هو حتى تقولي شكوه عن العرف، يقول لك الماء ما هو، قال والله مثلج، حار، بارد، صحيح، سائل. فهذه صفات ليست شنه عين الذات، ولكنها متحدة خارجا مع الذات. تسأل عن زيد، والله مشاطر، نايم، مريض، صح لو لا؟ ما تسأل أنه حيوان ناطق. ففي المحاورات الاجتماعية والعرف دائما يكون السؤال عن شنو؟ عن الاتحاد المصداقي. لذلك يقول رحمه الله الحمل الآخر اللي هو الشعر الصناعي، أن يختلف أمران مفهوما ويتحدا وجودا. نفس الكلام بالنسبة إلى الوجود شنو؟ والوحدة بالنفس. أن الوحدة تتعرف الوجود خارجا تختلف معه مفهوما، وهكذا كل جميع المفاهيم بطبيعتها متباينة. وعلى الأساس هم يكون الله أكبر من أنت يوصل. كقولنا الإنسان ضاحك، ديك الأيام في أطالة الوجود جالس الزواري، لو لم يؤصل، لم يقال بأطالة الوجود، لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذ غيره مسار كثرة. بعدنا الوجود مدار الوحدة والماهية مسار الكثرة، فلا يمكن حمل شيء على شيء إلا بالوجود، لأنه هو مدار الاتحاد والوحدة. لو لم يؤصل وحدة ما حصلت بين موضوع ومحمول، مفهوم ومفهوم، لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذ غيره عنها هي مدار كثرة الحسد، أحد البراهين على أطالة الوجود، أن الوجود مدار الوحدة، لما هي مدار غبار كتراب لقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده ووجد الله عليه. لهذا قال: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله. أي يختلف أمران مفهوما ويتحدا وجودا، يعني مصداقا، الحمد لله صناعي. فقولنا الإنسان ضاحك، هل الإنسان اللي هو ماهية، الماهية من حيث هي ليست إلا هي صح، لا واحدة لا كثير لا موجود لا معدوم. الإنسان بما هو إنسان في حد نفسه هو حيوان ناطق وليس ضاحكا، ضاحك هي مو معقودة في حده وفي ماهية، تمام، لكن ضاحك وين؟ في الخارج، لأنه متعجب، هذه الواسطة في العروض. وزيد قائم في الخارج، مسافر، قائم، نائم، مريض، عالم، لا إلى آخره، يعني صفاته بعد لما تسأل عن أحوال الشيء. لهذا يسمى هذا الحل بالحل الشائع الصناعي، قال الطباطبائي رحمه الله بالهامش: سمي شائعا يعني كمان، يقول بالإنجليزي كمان، كمان شائع، كمان مستيك الأخطاء الشائعة، قال لا، سمي شائعا لأنه الشائع في المحاورات، وصناعيا يعني مقصود التكنولوجي، لما يقول صناعة الطب وكذا، يعني من العلوم الفنية، تكنولوجي، العلوم والصناعات عبر قديمة، الآن يقولوا العلم والتكنولوجيا، والطب، الهندسة، الفيزياء، الكيمياء، الصناعة، صناعة الكيمياء، وصناعيا يعني تكنيكال، تكنيكال كير، يعني مصطلح علمي، تقني، فني. وصناعيا لأنه المعروف والمستعمل في الصناعات والعلوم، منه رحمه الله. الفصل الرابع: تحكيمات للحمل الشائع، وهو أنه ينقسم إلى حمل هو هو وحمل سموه ذو هو، حمل المواطاة، حمل الاشتقاق. أكثر هاي المطالب مر عليها تطبيق للعبارة، لأن مرت علينا وقرأناها مفصلا في المنطق، حمل الأشياء البسيط والمركب، وحمل المواطاة، حمل الاستقرار إلى آخره، ظهر عن مرض مجال. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.